بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: أحكام الأيمان في كتاب الهدية العلائية. يقول: أحكام الأيمان: هزل اليمين وجده سواء كالنذر. لو أن إنسانا حلف يمينا هازلا لزمته تلك اليمين، فإن كانت منعقدة، يعني إن كانت من قبيل اليمين المنعقدة، فإن حنث فيها ففيها الكفارة. طبعا أصل هزله باليمين إن تعمد ذلك فهذا والعياذ بالله يعني خطير في دينه، لكن من ناحية الأحكام أنه يلزمه، وهو من أفعال اللسان. اليمين هو من أفعال اللسان، واليمين عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. يعني في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف اليمين المنعقدة وليس اليمين مطلقا. عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك، لأن اليمين ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة وهي التي يذكرها الآن، أن يحلف على شيء في المستقبل أن يفعله أو يتركه. طيب، الغموس أن يحلف على شيء كاذبا. غموس تغمس صاحبها في عذاب الله والعياذ بالله، وفي الإثم وفي النار. أن يحلف على شيء مضى أو شيء في الحال، هو موجود في الحال وهو يعلم أنه كاذب، كاذب ويعلم أنه كاذب، هذا شو اسمه؟ يمين الغموس والعياذ بالله. واللغو شو هي؟ اللغو أن يحلف على شيء في الماضي أو في الحال يظن أنه صادق وهو غير مطابق للواقع. هذا تفسير الغموس اللغو عند الحنفية. عند غيرهم، وهو قول للحنفية أيضا لكن غير المشهور المعتمد، نعم، ما يجري على الألسنة من قولهم لا والله وإي والله، هذا نعم قول لغير الحنفية، هو المعتمد عند غير الحنفية وهو قول للحنفية، لكن المعتمد في تفسير اللغو عند الحنفية شو هو؟ نعم، يعني أن يحلف، نعم، أن يقول يحلف بالله إنه لم يذهب وفي الحقيقة كان قد ذهب لكنه نسي، أو في الحال أن يقسم أن القادم، أن ذلك القادم هو زيد فإذا هو عبد الله لما جاء. هو أبدا هو يعني معتمد وهيك شايفه هيك الله مرجية، لكن لما قدم، لما رأى وإذا به غير شخص، شخص آخر. وكلمة اليمين مأخوذة من القوة، تدل على القوة. اليد اليمنى أقوى من اليسرى، لكن اسمها يمين. يمين، واليمين اللي هو يمين الحلف يقوي الكلام ويثبته، نعم، إذا يكون معنى القوة. فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة، أوتي القوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أربع جبال اطلع فاجعل على كل جبل منهن جزءا، وشغلة سهلة بدها قوة يعني. فآتاه الله سبحانه وتعالى الثبات والقوة، نعم، راغ عليهم ضربا باليمين. وكمان باليمين، باليمين ما قال وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني بسبب اليمين. وباليد اليمنى كمان نزل فيهم ضرب صفق طرق كسرهم تكسير. فهي يعني بدها معونة كبيرة من الله عز وجل. معبد كامل ملان أصنام قديش بيكسرهم كله بما راحوا ورجعوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي ما هو أعظم من ذلك، 360 صنم عند الكعبة معه عرجون من النخل عودة، فيأتي ويشير إلى الصنم إشارة فإذا به يخر على وجهه. وعجب لأم القرى في جاهليتها كم خر في بيتها المحجوج من صنم. هذا بالوقت ولادته صلى الله عليه وسلم، مما يرى من الأخبار في وقت ولادته. لكن يوم الفتح حصل هذا، نعم، ومشهور في السير. فكانت تنكسر بأي شيء؟ قال بسر القرآن وسر، نعم، النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان يشير إليها ويقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. الصنم بده مهدلة تكسره، فإذا بيخر على وجهه وينكسر. فكان، نعم، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من معجزة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما أن معجزة انشقاق القمر أعظم من معجزة انشقاق البحر، وكما أن إحياء الجذع وحنينه وأنينه أبلغ من إحياء الموتى عند سيدنا عيسى، مع أنه معجزة سيدنا عيسى وسيدنا موسى عظيمة، مو هيك عم نستهين فيها، يعني شيء فخم وكبير كتير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، أوتي أكثر وأكثر. فما أوتي نبي من الأنبياء معجزة إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها في بابها، من جنسها لكن أعظم منها. ولذلك لما جمع كل بينات الأنبياء، شو البينات؟ فقد أرسلنا رسولنا بالبينات بالمعجزات. فلما جمع صلى الله عليه وسلم معجزات الأنبياء جميعا سماه الله تعالى بينة، هو رسول الله بينة، صار هو المعجزة صلى الله عليه وسلم. وجهه معجزة صلى الله عليه وسلم، وعيونه معجزة، ونظره معجزة، وحليته معجزة. هي المعجزة مشان شو؟ مشان التصديق، ما هي؟ قال سيدنا عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. شو دليلك؟ قال: وجهه، طلع شو ماك شايف، هذا وجهه معجزة صلى الله عليه الصلاة والسلام. فنعم، يعني جابنا اليمين فراغ عليهم ضربا باليمين، إما بالقوة أو باليد اليمنى أو بسبب اليمين الذي حلفه أقسما: وتالله لأكيدن أصنامكم، أو بها كلها، يعني اليمين واليمين واليمين. إذن اليمين عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك، كقوله: والله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا. ودخل التعليق: فإنه يمين شرعا، يعني لأنه يقوى به عزم الحالف. يعني لو أنه إنسان مثلا علق مثلا نذرا بفعل شيء أو تركه، مثلا إن فعل كذا، فإن لم يأتي فلان أو اليوم فعلي كذا، أو علق طلاق زوجتي والعياذ بالله بفعل ما أو بترك ما، صار اسمه بيسموه يمين، لأنه صار من أجل تقوية الكلام. يعني فإنه يمين شرعا. عم يقول الشيخ سيدنا الشيخ سعيد برهاني رحمه الله، قال: لأنه يقوى به عزم الحالف، فصار دخل المعنى اللغوي. فالفعل كقوله: إن لم يدخل الدار فزوجته طالق، والترك كقوله: إن دخل الدار فزوجه طالق. هذا من باب الورع، يقول فزوجه، ما عم ينسب لنفسه، يعني نص العلماء نصوا على أنه لو أن الفقيه يقرأ مسألة فقال، يعني قرأ كلمة نعم زوجته بالياء بياء المتكلم، ما تطلق زوجته، وإلا كان المشايخ كلهم طالق، لأنه كنا كلهم يقرأوا بحاسة الطلاق، لكن مع ذلك يتورعون ولا يأتون بها بياء المتكلم، يجيبوها بالغائب، يعني احتياطا. في واحد رجل صالح بالشام من طلاب من أهل الفضل، علمه رجل صالح، إنه ولياء الله ولا زكاة الله يا أحدا، كان لما تمرق كلمة هاي كلمة طلاق تغلب يحط إيده على تمه بينسك تمه مشان ما يقولها، حتى بالفقه. سبحان الله. سبحان الله. الله يديم الألفة المحبة. والترك كقوله إن دخل الدار فزوجته طالق، فلو حلف لا يحلف، شو الفائدة من تسميه؟ من سمي يمين ولا ما من سمي يمين؟ هذا اسمه حلف ولا ما اسمه حلف؟ هل قلنا اسمه حلف ويمين ولا قلنا ما اسمه؟ على الحالتين بدأت إما والعياذ بالله إذا وقع الفعل سيقع الطلاق. شو الفائدة نسميه يمين ولا ما نسميه يمين؟ هلا في فائدة. شلون؟ قال لو حلف لا يحلف، واحد حلف إنه ما عاد يحلف، حلف يمين إنه بعد هل بعد الآن لا بيحلف كتير هو، فحلف يمينا أن لا يحلف. شو المسألة؟ قال لو أنه علق طلاق زوجته بشيء لحنس بيمينه أنه لا يحلف، بمجرد أنه علق قال لها إن ذهبت فهي كذا، إن ذهبت فهي كذا، وهي ما ذهبت عليه كفارة يمين، مو مشان لأنه ذهبت ولا ما ذهبت، لأنه حلف أن لا يحلف، لأنه لو أنت حلفت بالطلاق لا. لو ما وقع عليه الطلاق بس مو حلف أن لا يحلف، تعليق الطلاق قال هو يمين، وكمان لأنه الأيمان مبناها على العرف، فواحد عرفا هذا ما يقولوا عنه حلف بالطلاق، يقولوا حلف بالطلاق، فحتى لما وقع عليه الطلاق لأنه حالف أنه ما يحلف، شو وجب عليه؟ كفارة يمين، حلف ما يحلف وحلف وقع عليه كفارة يمين بقى. أما بالطلاق نفسه ما في شيء اسمه كفارة يمين، طلاق نفسه ما في شيء كفارة أبدا، طلاق يا أما واقع يا أما ما واقع، المصاري ما دخل أبدا كفارة يمين، يعني عفوا بكفارة بالطلاق ما دخل بالطلاق، الأموال البذل الدفع الإطعام ما له علاقة بقضية الطلاق، بيجيب الظهار نعم مسألة أخرى، أما الطلاق منين بيجيبه؟ أنه روح أحيانا بيقول له لا ادفع، قال واحد اتصل فيني منه قال سأل شيخ قال له ادفع 100,000 للجامع، شو دخل هي؟ ما له علاقة شرعا، لا لا يجوز هذا، أما لو من باب النصيحة معلش قال له أنت يعني مشان مثلا تأدب نفسك مشان مرة ثانية ما تعيدها وكذا، هو ما واجب عليك بس أنت إذا يعني تطيب نفسك ادفع. سبحان الله سيدي، بالنسبة لهذا الشخص اللي حلف بعدم حلف ألا يحلف وحلف على الطلاق، يقع إذا كان الطلاق يقع إذا كان تحقق شرطه، إذا تحقق شرطه، أما إذا ما تحقق الشرط لا يقع الطلاق، بس وقع على يمين الأول أنه حلف ألا يحلف. يعني حلف الطلاق مو كاشف الطلاق، لا حلف ما يحلف، لا هو مو حلف، هو لو حلف ألا يحنس ما بقى عليه اليمين كفارة اليمين لحتى تروح زوجته، تمام؟ لأنه هو انحنس، عرفت شلون؟ ما هو حلف ألا يحلف أصلا مو ألا يحنس، فمجرد علق الطلاق فقد حلف. هذا يعني مبناه كما قلنا الإيمان مبناه على العرف العام، كل الناس بزماننا شو بيقولوا؟ واحد فلان حلف بالطلاق، يعني قالوا واحد حلف إنه ما يأكل فتت روس، واحد حلف إنه ما يأكل فتت روس، بعدين والله مثلا عملت لنا فتت روس بدك تطعمنا إياها، قال لك واحد أنا حالف ما أكل فتت روس، الكيمور وستنام هذا روس بقر بسم الله بيأكل ما بيحنس، لأنه عرفا عرفاً الروس شو هي عنا؟ روس الغنم في بلادنا، بجوز بالهند وبالباكستان هناك أكثر شيء بيذبحوه، فعرف عندهم إذا قالوا روس يتبادر إيش؟ رؤوس مثلاً البقر أو الجاموس أو كذا، أما نحن يعني ببلادنا العرف كله أنه حتى يعني قالوا مثلاً لو حلف مثلاً لا يأكل، هي مسألة أخرى شبيهة فيها، يعني لو حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك ما بيحناس، مع أنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لحما طريا تستخرجون من لحما، فالعبرة مو نعم يعني لا ينظر في هذا إلى أنه سمي باللحم، وإنما نعم مبنى على العرف، لأنه هو لما عم يتلفظ بالكلمة قصده ما نعم المعنى الساري في عرف الناس، لا واحد حلف إنه ما عاد يتكلم، فقرأ القرآن. في واحد بيقول ليش عم تحكي؟ بيقول له الله وكيلك، ما عم أحكي، عم أقرأ قرآن. في العرف يعني، مع إنه هو خير الكلام، لكن ليست العبرة للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي بالنسبة للأيمان، لأنه اليمين هو للمنع أو للحث على الفعل، فهو عم يستخدم اللفظ المستخدم بمعنى المستخدم عرفا. فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق إلا في مسائل ذكرها في الأشباه. قال: وشرط انعقادها وبقائها الإسلام والتكليف. يعني لو واحد كافر مثلا حلف، قال هذا لا ينعقد، اليمين لا تنعقد. فلو أسلم بعد أن حلف مثلا، طبعا هو إذا لسه ما أسلم ما حيسألك عن كفارة يمين، مو سائل. لا، كان يقول أسلم وقال لك نعم أنه أنا حلفت يمين أنه ما أروح بيت فلان، وهلا بعد ما أسلمت رحت زرته، هل علي كفارة؟ لا، ما علي كفارة. حتى لو حنث بعد أن دخل في الإسلام، قال لأنها في الأصل لم تنعقد، شرط انعقادها الإسلام، كمان شرط بقائها. عم يقول فلو حلف مسلما ثم ارتد، بحال الرد ما حيسأل عن اليمين، ثم أسلم بعد ما أسلم، لك في يمين كنت حالف أنا شو وضعها هي؟ يقول له خلاص نعم حلت هاي اليمين، فلا كفارة، لأنه لا كفارة بيمين كافر، إذ لا يمين له. الإسلام والتكليف كمان. اللي حلفه لما كان مسلم قبل الردة ثم أسلم يبطل هذا اليمين، ينحل. أما تحليف القاضي له فصوري رجاء النكول. طيب عم يورد إيراد، أنتوا عم بتقولوا إنه هذا عملات لا يمين له. طيب أنتوا ذاكرين في باب القاضي إنه القاضي مثلا لو جاء واحد مرتد بحلف يمين، إنه بحلف يمين على المسألة، قال هو مو يمين هذا، بس هو عادة يهاب اليمين، فعسى إنه يقول لا أنا ما بدي أحلف، خلاص خلي ياخذها فلان. لأنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى، ولو ارتد بيبقى في عنده أصل بذرة الإيمان موجودة هذا يعني. وحرمة اليمين به كاذبة، وكما عفوا وحرمة، لأنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبة، وكما لا يمين له لا يلزمه شيء في نذر هو قربه، كما لو نذر أن يصلي أو يصوم، يعني نذر وهو كافر ثم أسلم لا يلزمه، نذر وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم لا يلزمه. ويشترط لصحة اليمين ثلاثة شروط: خلوها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله، أو إلا أن يبدو لي غير هذا، أو إلا أن أرى أو أحب. لما بيقول إن شاء الله بقصد الاستثناء لا بقصد الاستعانة، قال هذا نعم يبطل مفعول اليمين، يعني تنحل اليمين خلاص كأنه ما حلف، لكن شرط أنه يكون شو متصل كما سيذكر. الثاني: ويشترط عدم الفاصل بين اليمين وبين الاستثناء من سكوت ونحوه، بين الحلف والمحلوف عليه. هذا نعم عدم الفاصل، هي مسألة ثانية. هو عدم الفاصل يشترط في الاستثناء، أول شيء خلوه عن الاستثناء المتصل، تمام. أما لو كان حلف مثلا وبعد شيء نص ساعة ندم قال إن شاء الله، أو طلق بعد شيء ساعتين أو يومين قال إن شاء الله، هل يبطل اليمين؟ لا يبطل إلا عند ابن عباس. ابن عباس كان يقول باعتبار الاستثناء المنفصل. يعني ذكر القصة لإمام قرطبي أظن عند قول الله تعالى وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنس، يمكن من ذهن المكان. إيه عم يقول، يذكر قصة أنه رجل من بلاد ما وراء النهر جاء إلى مدينة السلام بغداد، يعني تسمى مدينة السلام، فأقام فيها يطلب العلم وصنع صندوقا، صندوق من الخشب مثل مكمورة، فجعل كلما جاءته رسالة من أهله يجعلها في ذلك الصندوق ما يقرأها. نعم، لأنه خشي يكون لا سمح الله مات جدك كذا، حصل لولدك كذا، فربما ينشغل خبر سار أو محزن، فربما صده ذلك. ذلك صار مثل هلا، يعني جوال، بحط الجوال بعيد وبفتح الكتاب، بحط الجوال جنبه بيقرأ مسألة بيرجع بيفتح شوف مين بعث رسالة يرجع بيه. لا حطه، كل ما أجده رسالة وين يحطها؟ بالصندوق. إلى أن درس من في العلم وتضلع من العلم، فأحب نعم أن يرجع إلى بلده، ففتح الرسائل فعلا وجد مشكلا بأوان فيه، فهم بالسفر، فذهب إلى نعم الفرن يعني من أجل أن يشتري الخبز. العمال الذين يشتغلون بالخبز كانوا يسمون الفاميين، فاميون، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. فوم هو في أحد الأقوال القمح. يشتغلوا بالخبز هذول الخبازين اسمهم فاميون كان. فوجد أحد الفاميين يحدث الآخر، قال هل سمعت ما قاله ابن عباس؟ قال ماذا قال ابن عباس؟ قال يقول إن الاستثناء المتصل المنفصل معتبر، يعني لو واحد بعد مثلا ما طلق بيومين ثلاثة قال إن قال إن شاء الله لا بطل اليمين وانحل لا يقع عليه. فسبحان الله، بالتالي شو عم يقول له عم يناقش؟ قال لو كان ما يقول ابن عباس صحيحا لعلمه الله تعالى لسيدنا أيوب عليه مع نبينا الصلاة والسلام، ما قال لو خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحناس، وحلف أنه يضربه 100 ضربة، قال له خذ 100 عود جمعهم مع بعضهم وضربه. علمه الله تعالى هذه الحيلة رحمة به ومكافأة له على صبره. فشو عم يقول له؟ كان يعني قام بيقول له قول إن شاء الله وخلاص، أحسن ما يقول له ضربه. فهذا الرجل تأثر بهذا الموقف، قال بلد الفاميون فيه على هذه الرتبة من العلم لا أخرج منه أبدا. فراجع إلى بيته وألغى السفر كله. سبحان الله. هيك واحد جاء إلى أبي جعفر المنصور، نعم، واحد من أهل السعاية والعياذ بالله، قال له هل سمعت ما قال ابن أبو حنيفة؟ لو شوف أبو حنيفة إنه يخالف جدك، من جده ابن عباس، وإنه يقول إن الاستثناء المنفصل لا يعتبر، وجدك بيقول إنه معتبر، يعني بس أبو حنيفة، الأمة كلها تقول كذلك، بس هو شو بده يساوي؟ بده يلغي صدر الخليفة. فشاء الإمام أبو حنيفة الخليفة، قال له هل صحيح ما سمعنا عنك يا أبو حنيفة؟ قال ماذا سمعت؟ قال هيك عبد خالف جدنا ابن عباس قال يا أمير المؤمنين إن الذي قال لك هذا، هؤلاء الذين قالوا لك هذا الكلام يريدون أن يخرجوا عن طاعتك وأن ينتزعوا منك الخلافة ويخرجوا عن بيعتك. قال كيف؟ قال يبايعونك في حضرتك ثم إذا خرجوا من عندك قالوا إن شاء الله. فقال الصحيح ما تقول يا أبا حنيفة. شو قال له؟ أراد أن يربطني فأوثقته. العامي بيقولوا قال له لا طيلك قال له صاحيلك. الله يبع أنه صاحب حجة برهان. قال فلو أخذه، نعم، ويشترط عدم الفاصل. هل هذا عدم الفاصل متبع الاستثناء؟ هذاك ضمن المفهوم، خلوها عن الاستثناء يعني المتصل. هنا يشترط عدم الفاصل من سكوت ونحوه بين الحلف والمحلوف عليه. دائما عندي في قسم وفي جواب القسم، قسم جواب القسم، والله لا يفعل كذا، والله هذا شو قسم متعلق بفعل محذوف. نعم لا يفعل كذا جواب القسم. قول ابن عباس جائز استعماله يعني؟ لا، اجمع الامه، اجمعت الامه على انه غير صحيح. شو قال؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم هلا بنرجع ان شاء الله. ويشترط عدم الفاصل من سكوت ونحوه بين الحلف والمحلوف عليه. نعم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. شو إعراب جملة إن لكم لما تحكمون؟ شو إعرابها؟ جواب القسم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن هذا حلف الكون إنه اللي بدكم إياه بتأخذوه يوم القيامة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. لك ما في وقفهم، ما بصح نوقف. تمام، هذا حلف الكون أعطاكم. نعم يمين، حلفكم يمين إنه يوم القيامة تنالون ما تحكمون اللي بدكم إياه بتأخذوه. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، من الكفيل بهذا الشيء. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أو لا يعبدون. لا هي لا تعبدون أو لا يعبدون إلا الله. قراءة شو عرب جملة لا يعبدون إلا الله؟ جواب الشرط. أي شرط؟ إذ. هذا إذ مو شرط، ظرف. شو ميثاق؟ جواب القسم. الميثاق مثل القسم، فهو يتلقى بما يتلقى به القسم. ميثاق بني إسرائيل لا، أخذنا عليه ميثاقا لا يعبدون إلا الله، فهي جواب القسم. شايفة؟ نعم لو كتبناه هون أحيانا يقول واحد أنا هلا برجع للتسجيل وبكتبه، بس أكثر أوقات ما برجعوا يحطه بالكمبيوتر بس تسجيل. لذلك واحد دائما الفوائد يكتبها بوقتها، وبعدين إذا كان يعني حب يرجع بسم الله، ما تيسر له أو اللي بيفوته يعني من الفوائد ممكن إنه يكتبه. أما لا تأجل شيء، لأنه يعني فإن غدا له رزق جديد. الوقت اللي نعم الثاني له عمل جديد، له شغل جديد. هلا أنت بهالوقت قاعد اكتب ودون واكتب الفوائد. اسمع، اليوم شيء وغدا مثله، النخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقاط، جمع وليس بنبع. إذن ويشترط عدم الفاصل من سكوت ونحو بين الحلف والمحلوف عليه. فلو أخذه الوالي وقال قل بالله، قال مثله، ثم قال لتأتين يوم الجمعة، فقال الرجل مثله، فلم يأتي لا يحنى. قال له حليف لشو؟ قل والله العظيم. قال له والله العظيم. قال له قل بدي إجي يوم الجمعة. قال له بدي إجي يوم الجمعة وما أجى. عليك كفارة؟ ما حدد أي يوم جمعة. لا الجمعة الجاية لا يحنث، لكن فصل. ليش؟ أنا عم لقنه. هذا تلقين القاضي. القاضي مو فقيه، طلع الحرامي فقيه. مو شرط يكون حرامي أحيانا. لا يعني سكتة، مقدار سكتة نفس. لازم يكون وراء بعض متصل. أما فاصل باختياري، أنا عملت فاصل. لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت، لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه. وكذا لو قال علي عهد الله وعهد رسول الله لا أفعل كذا لا يصح. لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا سوا، يعني مع بعضهم، هي الفاصلة ما لازمك، يعني مو بمحلها الفاصلة. لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا، قال لا يحنى. ليش؟ لأن عهد الرسول صار فاصلا لأنه ليس قسما. الكلام الفقهاء ومع تمنيح واحد يقول يعني جرأة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية الفقهية يعني عم يعلمنا كيف نبحث المسائل وكيف نتفقه في الدين. مو معنى ذلك أنه يعني أحيانا بترتب يكون حالف على شيء فيه أذى فيه كذا فيه يعني فلا يحنى كذا خلاص ما عليك كفارة. ويشترط إمكان البر في المستقبل لانعقاد اليمين وبقائها ولو بطلاقه، فلو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم لم يحنى، ولو حلف ليوفينه حقه غدا فمات أحدهما قبل الغد بطل في اليمين. حلف له أنه بكرة بدي أعطيه دينار ومات الرجل اليوم، ما بيسقط الدين لكن سقط اليمين، الدين بدي أعطيه للورثة لأنه يشترط حتى تكون اليمين منعقدة أن يمكن البر في المستقبل. أنا لما أعطيته اليوم أديته اليوم ما عاد صفي له معي شيء، فلا أحنث إلا أؤدي غدا، يعني لازم أنا بكرة أرجع أعطيه مرة ثانية المال بدي أدفع له الدين مرتين مشان ما أحنث باليمين، لا ولا يحنث. بخلاف ما لو أطلق ولم يقل غدا. شو نعم قال فلو حلف ليقضين دينه فقضاه اليوم لم يحنث، ولو حلف ليوفينه حقه غدا فمات، هاي المسألة الثانية، ولم يقل غدا هذا يحنث. لو ليوفينه حقه وما قال غدا، مات الرجل اليوم، هل ينطبق عليه أنه وفاه حقه؟ لا ينطبق عليه، لذلك يحنث. بخلاف ما لو أطلق ولم يقول غدا فإنه يحنث. يعني هذه المسألة الثانية. لو حدد وقت لا يحنث. نعم. لو يفنه حقه غدا مثلا مات اليوم. عندي سؤال بالله. والله لو وفينا حقه غدا ومات اليوم. هذا هاي المسألة الأولى. الأولى. لا يحنث. لا يحنث. ما حدث وقت يحنث. يحنث لأن الرجل مات، هو أنت حلفت أن تؤديه حقه ولم تؤديه حقه. فصار هون الخلل في نفس المحلوف عليه اللي هو الأداء. أما هناك صار الخلل في الظرف وهو ليس بالنية. ولم يقل غدا، فلو قال والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه ماء وصب ولو بفعله في يومه قبل الليل أو أطلق يمينه عن الوقت ولا ماء فيه لا يحنث. شايفة المسألة؟ لو قال والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه، هو الأساس ما في ماء، لا يحنث. أو كان فيه ماء وصب ولو بفعله في يومه قبل الليل، هو كبون يعني مياه. أو أطلق يمينه عن الوقت، نعم لو قال لأشربن ماء هذا الكوز ولم يقل اليوم ولا ماء فيه، قال لا يحنث لأنه لا يمكن البر في المستقبل، كله تفريع عن شو؟ عدم إمكان البر في المستقبل. أما لما هو قال لأقضينه دينه غدا، نعم ومات قبل غد، لأن اليوم هو مات، أنا عاجز عن أؤديه دينه في المستقبل. أما أنا حلفت نعم أن أؤديه دينه ومات اليوم، طيب أنت كنت بتقدر تؤدي دينه اليوم وتبر بيمينك، أنت ما حلفت غدا، حلفت على الإطلاق، تمام؟ فكان يمكنك أن تبر بيمينك ولم تبر ومات الرجل، إحنث. أما نعم حلف أن يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء، هم الأساس ما في ماء، لا يمكن البر فيه ماء لكن صب اليوم لسه. أنا ما قلت لا أشربن ماء هذا الكوز الآن، وإنما قلت اليوم لسه ما أجى الليل وجاء واحد كب الميت أو أنا كبيتهم، تمام ما انتهى الوقت لسه، أنا معي مجال كان، وبعد أن أريق الماء أنا عاجز عن البر، فلا يحنى. مو الواحد يمسك هاي المسألة يعدي يلعب فيها، يعني يعود شوفوا تعملكم هلا أنا يعني حركات بهلوانية، لا المقصود إنه يعني تفريع المسائل، تفريع المسائل مشان إنسان إذا حصل معه مسألة شبيهة فيها يعرف كيف يقيسها. العلماء يخرجون بعض مسائل الطلاق بهذه الطريقة، يعني بيقعد يتمعن هيك المسألة حتى يلاقي له مخرج صحيح، مو إنه يلا خلاص مو واقع مو واقع، أنت مو أصدق، وأنت روح وزع خبز، أنت وزع خبز يابس، أنت وزع بزر أسود، لا المسألة نعم ثقة، الفقه هو الرخصة من ثقة، رخصة من ثقة. أما الشدة فيحسنها كل أحد، بس إذا ما وجد الرخصة، ما وجد الرخصة الحقيقية، فالشدة هي الفقه الآن. أنا ماني مكلف إنه نعم أخرج عن قواعد الفقه من شأن أجل أن أرضي فلانا. كان يقول له شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله ورضي عنه، يقول له أنت تروح يعني تتمتع بأهلك وأنا أنزل في عذاب الله، والله ما فرحت فيها. سواء علم أن فيه ماء وقت الحلف أو لا لعدم إمكان البر، وإن أطلق وكان فيه ماء قال لأشربن ماء لليوم لأشربن وليس فيه ماء لا يحنس لأنه لا يمكن البر، لكن هو فيه ماء وأنا قلت مثلا حلف لأشربن ماء هذا الكوز وهو فيه ماء وأنا ما قلت اليوم، يعني ما عطيت حالي أنا فرصة لآخر الليل، قلت لا أشربن وبعدين إجا واحد وكبه، كان أنت بتقدر تشربه وما شربته. لعدم إمكان، وإن أطلق وكان فيه ماء فصب حنسة لوجوب البر في المطلقة في الحال وقد فات بصبه، أما المؤقتة ففي آخر الوقت. لو واحد حلف، نعم حلف أن يذهب اليوم، متى يحنس؟ في آخر اليوم. أم حلف أن يذهب الآن وجب عليه الذهاب، فلو أنه نعم لم يذهب يعني ما استطاع يذهب بعذر ولو بعد ساعة مثلا ما استطاع، يعني أنت ما قلت نعم سأذهب اليوم، أنت أطلقت إذا لزمك البر في الحال، فإذا أخرته ثم عجزت عنه فالتأخير جاء من قبلك لأنه كان بأول المسألة أنت بتقدر نعم أن تؤدي ذلك. ولهذا الشرط فروع كثيرة، وحكمها البر أصلا، يعني أن يبر بيمينه، أما البر فهو القمح، بر صح. وحكمها البر أصلا، الأصل أنه أن تبر بيمينك، فإن لم يعني لم تبر بيمينك عمدا أو سهوا بعذر أو بغير عذرين فالكفارة، والكفارة خلفا. شو حكم اليمين؟ الحكم أنه شو حكم اليمين؟ أنه تدفع كفارة؟ لا، الحكم أول شيء أنه تنفذ اللي حلفت عليه. الواحد ما بيصلي شو حكمه؟ قال له حكمه تأخذه معك على الجامع، وحكمه أقطع رأسه، وحكمه أنه مدري شو، وحكمه أحبسه. لا، حكمه أولا أن تدعوه إلى الله وتأخذه إلى المسجد، بعدين إن عجز كمان مو شغلتك أنت أنه تعاقبه، بيعاقبه مين؟ يعني القاضي، أو أنت داعٍ أم قاضٍ؟ داعٍ، دعوة شيء وقضاء شيء آخر. إذا كانت بالله تعالى أو بنذر كما مر، نعم أحيانا في بعض صيغ النذر تحتمل اليمين، يعني نذر ألا يفعل كذا أو نذر أن يفعل كذا، قال لله عليه أن ألا واحد لله عليه أنه ما يتعاطى الدخان أو الأرجيلة مشان يمنع حاله، لله نذر عليه. طيب الآن لو أنه فعل هذا عاد إليه، شو عليه؟ كفارة يمين، لأنه لا يتصور الوفاء. ليه؟ قال ويجب البر فيما إذا حلف على طاعة ويحرم فيما إذا حلف على معصية. والله أنا يعني بدي إنه ما ساوي بس حالف هو إنه حالف إنه والعياذ بالله يشرب خمر. لا حلفت أن تعصي الله فلا تعصي. يجب عليك أن تحنث في هذا. هو متى تلزمه الكفة؟ إذا حلف على فعل شيء سواء حلال أو أم حرام ولم يفعله متى يحنث؟ بالموت ما دام ما حدد وقت. حلف أن يزور فلانا ومضت سنة وسنتين وثلاثة وما زاره هل يحنث؟ لا يحنث حتى يموت. فإما أن يعني يكفر قبل أن يموت يعني يكفر احتياطا. نعم يعني مسألة فيها خلاف مسألة التكفير قبل الحنث أي مسألة يذكروها إيه. لكن نعم إذ لم يفعل هذا يوصي بالكفارة. بس الأحسن أنه يريح باله ويأخذ بالقول بالتكفير قبل الحنث. ويجب البر فيما إذا حلف على طاعة ويحرم البر فيما إذا حلف على معصية. هو أول شيء معصيته الأساس أنه حلف على المعصية يعني هذا معصية. حلف على المعصية أن يفعلها هذا معصية. فنقول له حلفت على معصية وحين وبرك بيمينك معصية أخرى. أول مرة عصيت ثاني مرة لا تفعل وعليك الكفارة. ويندب فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزا. يعني مثلا حلف نعم ألا يلبس هذا الثوب يعني أن يلبس هذا الثوب تمام. فعدم لبسه عدم لبس الثوب جائز في الأصل لو ما في يمين عدمه جائز. فنقول له يندب لك أن تبر بيمينك. يندب أن تبر بيمينك يعني البسه حلف أن يلبس هذا الثوب وعدم لبسه جائز في الأصل عدم لبسه. فنقول له الأفضل أن تلبسه. وركنها اللفظ المستعمل فيها يعني ما تتحقق إلا إذا تلفظ لأنه هذا من أحكام يعني لفظ أفعال اللسان. لو واحد ما أسمع نفسه لا تنعقد اليمين. شلون يعني حرك تمه هيك عم يحلف عم يقول والله لا أفعل النفذة بس عم يحرك مخارج حروف لكن شو بدون صوت حتى هو ما سمع نفسه قال هذا لا ينعقد. قال ويحرم الحلف بغيره تعالى. الآن حكم الحلف بغير الله تعالى. قال ويحرم الحلف بغيره تعالى كقوله لعمرك وحياتك ونحو ذلك إن اعتقد وجوب البر بحيث لو حنث أثم. بل قال غير واحد من علمائنا أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر أي إن اعتقد وجود البر فيه يكفر. نعم يعني في مثل هذا نعم طبعا ينبغي أن لا يحلف بغير الله عز وجل. لكن متى يطبق عليه الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. هيك على ظاهرة واحد قال شواربه إنه بده يفعل كذا يحلف شواربه واحد بولادي بولادي كان يحط قال اسمه برأته بولادي حب قطعت بولاد نعم ويجي قال مشان هو ما يكذب يقول لهم برأبتي بولادي انه كذا الامر كذا هو برأبته بولادي يعني قطعت بولادي. والثاني حط كحل زيت زيت بلدي كحل زيت بلدي وجيب زيت مغشوش يقول لهم بعيوني زيت بلدي بعيوني زيت بلدي. هلا هو ما حنث لكن كذاب وغشاش وغشاش وان ما حنث ما وجبت عليك يعني انه هو بالاساس لا احنا يعني انه هي مو من عقيدتك يمين غموس يمين غموس لا كفاره فيها سأثم بالكذب. حلف على المستحيل يقع. شلون يعني؟ يحلف شيء المستحيل. يعني مثال. والله رصيرة. هذا ليس مستحيلا. مستحيل عادة. مستحيل عادة. ما بعرف والله شو الجواب. ماني يعني ما قرأت فيه نص. يجوز أن يكون يعني تشبه يعني هاي اللي ذكرها يشترط إمكان البر في المستقبل. الإمكان عادة مو شرط الإمكان العقلي. لا ما بعرف يعني الإمكان العادي مثل الإمكان العقلي بتكون نفس المسألة. فأكل حال إذا كان واحد حلفا يبقى من دبر له واحد دماني عليه طرار وما طلع منته. هذا مو مستحيل. حلف الطلاق ما يطلع. أي حلف الطلاق إنه ما يطلق بعد هذا. فإذا طلق بعد ذلك نعم حلف إنه شو؟ ما يطلق. إنه حلف بالثلاثة إنه ما يطلق. أنا وارد قال علي الطلاق شو معناته عليه؟ كل لفظ هذا منه لا. نية حلف ولكن لفظه مش. لكن هو يعني. يأخذ عرض مستحيل. يقع عليه يقع. هذا يقع عليه. لأنه نيته حاصلة حتى لو فرضنا بعض الفقهاء قال عنه إنه كناية وليس بصريح من باب كلمة علي يعني مو من كلمة طلاق لكن اللفظ نفسه يدلك على وجود النية فصارت النية حاصلة ضمنا فصار هو في حكم الصريح وعندما يقول هو صريح خلاص ما بالدنيا حلف بالطلاق ألا يطلق فإذا طلق حنث وطلق يعني وقعت نعم طلقة نعم طلقتان إيه؟ طلقة الأولى على حلف نعم بالطلاق أن لا يطلق نعم ثم قال أنت كذا أنت كذا وقعت ثلاثة تنتين لأنه أنت كذا أنت كذا وحدة مشان اليمين واحد حلف الطلاق ثلاثة إنه يطلق على زوجته عليه كذا بالثلاث أن يطلقها ثم قال أنت كذا كم وحدة وقع عليه وحدة لأنه ما بصير لأنه بر بيمين حلف لا بر بيمين حلف إنه طلق أو طلقها إذا الثلاثة ما وقع عليه بس وقعت اللي تلفظ فيها إذا من حلف بغير الله فقد أشرك كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يقول في تفسير هذا الحديث بعدين قرأنا هذه العبارة نفسها موجودة في كلام شراح الحديث سبحان الله كان شيخنا سبحان الله ميزته أنه يأتي بعبارات الكتب عنده حافظة قوية جدا إذا قرأ العبارة تنطبع فمعظم فتاواه هي عبارة عن يعني كلمات الكلام جمل الفقهاء وعباراتهم معنى الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك أي من حلف بغير الله معظما غير الله كتعظيم الله فقد أشرك أما إن كان غير ذلك فهذا فيه خلاف أولا أكيد ما أشرك هذا لا يحكم عليه بالشرك لأنه ما قصد تعظيمه وإنما قصد تأكيد الكلام وإلا فماذا تصنع بقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كلما هممت أن أقول إن الحلف بغير الله مكروه توقفت مكروه يعني أقسمت بالقمر المنشق إن له أنت يعني ليش ما بيأخذ إلا بأقوال من يذم وينتقص هو نعم ما قصد أنا تعظيمه وكتعظيم الله عز وجل إنما قصد قسم التأكيد لا قصد قسم التعظيم فالإمام الشافعي وغيره من الفقهاء قالوا ذلك رخصوا في ذلك إن لم يكن لكن نحن نقول الأولى الاجتناب الأولى أن تجتنب حتى وإن كان ذلك شكلا لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرة ونحن نعلم أنه لم يرد تعظيمه وأفلح وأبيه إن صدق لكن مو طالعه والنازلة شواربه وشرفه كذا. وين شرفه؟ في شرفه بعدين بيكذب بعدين ما تصوفي ما لا في شرف ولا بشرفه إنه كذا، وهو الحقيقة نعم يعني كاذب. أبيات الشعيرة الإمام الشافعي إن المحب يطيعه، مش وفيها كمان قبل هذا لعمري. لعمري إيه كثير يقال لعمره، لا هذا لعمرك لعمري كثير، هذا كثير جدا. فالواحد ما يشدد، نحن إذا أخذت لنفسك تنزه عن مثل هذا، خصوصا من يتخذه عادة ينبغي أن ينبه على هذا ويزجر عنه. لكن لو أنه جرى في الكلام من غير قصد تعظيم، نحن لا نضيق على الناس ونشدد عليهم فيما اختلف فيه الفقهاء. شرط إنكار المنكر أن يكون منكرا في قول الجميع متفق على أنه منكر. موضوع الحزب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل المضبوط أن الحنابلة بيقولوا فيه؟ ما بعرف، أنا سمعت هذا لكن نرجع لنصوص الحنابلة حتى نحكم. أنا ما قرأت هذا النقل عن مذاهب أخرى بدون التثبت يعني. وتثبت إذا لقيت سليمة. وتثبت إذا لقيت سليمة فهي بدر يسبيك منها الكلام. شرع الكلام يسبيك الكلام فهي بدر يسبيك منك الكلام. يسبيك منك الكلام منها، شو لازم تكون هي كلام هي حس الظاهرة، هذا من الغاز. وتثبت الكلام، تثبت منها الكلام، تثبت إذا لقيت سليمة فهي بدر يسبيك، تثبت الكلام منها فهي بدر يسبيك. هي بتدوخك بس تشوفها، بس ذاك تثبت الكعرف عم تحكي لأنه عقلك مو معك، ما حيصفى معك. ويحرم الحلف بغير الله تعالى. نكمل السطر. قال أما إذا لم يعتقده يمينا ولم يعتقد به التعظيم ولا الإثم بالحنس ولا وجوب البر، وقصد به وبأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى، هو يعني يهاب القسم بالله عز وجل ويريد أن يؤكد الكلام إيه لوجوب البر به أي بالقسم بالله، ولم يكن قصده اليمين، شوف قديش احترازات، ولم يكن قصده اليمين الشرعي ولا تشبيه غير الله تعالى به في التعظيم، وذكر صورة القسم على الوجه المذكور فلا بأس به. وإن أن زدنا ولا يتخذه عادة، يعني نحن إذا واحد يتخذ هذا عادة يعني ننهاه عنه، لأنه هو يعني يورث سوء ظن الناس به خصوصا المخالف في هذه المسألة. يعني إذا كان يتخذ ذلك عادة فننهاه عن هذا، يعني يتأكد نهيه عنها فلا بأس به، يعني تركه أولى. صار شو يعني لا بأس به؟ يعني لا يعني تركه خلاف الأولى. ولهذا شاع بين العلماء كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح وأبيه، فهذا جري على رسم اللغة وكذا إطلاق القسم على أمثاله. لو كان لو كل مجلس بس أخذنا المسألة ما تكفينا، شيء حلو العلم سبحان حياة للقلوب للعقول. شوف قديش هي سبحان الله تحل لك مشاكل مسائل، بيقرأ إنسان بالكتاب سبحان الله بينتفع. الله يرضى عن شيخنا شيخ عبد الرزاق يقول المجلس الذي لا يفتح فيه كتاب ولا يحصل فيه ذكر لا يحصل فيه دعاء وطاعة لله عز وجل يدخله الشيطان. طيب لو قعدنا نحكي كيف كون وشلون كون بعدين وشت لي فلان تركنا من فلان كذا دخلنا بالغيبة دخل كذا، حتى أهل هذا كلام أهل الطاعة يعني أهل المساجد وأهل طلاب العلم. أما جاتك دغري يفتح كتابه ويقرأ سبحان الله تلاقي شوف سكينة ملائكة عم تحفظ. سبحان الله. أنتم ملائكة وملائكة عم تفهمتها إزاي يعني؟ وربما كان يعني صالح أفضل من الملائكة، من بعض الملائكة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. توب أول في أول الكتاب مطلب في الحكم الحلف بغير الله. دائما كنا مر معك هيك مسألة مهمة، واكتبها حط رقم الصفحة ترجع لها بسهولة. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا بسر الفاتحة.